قناة تغريدات الشيخ مصطفى إسماعيل تقدم. فأشرف ماذا وأخشى ليلها وأخشى Oh,

Allah. Oh, Yeah. حبيب الله يا حبيب الله. لا تسمع Thank you. Oh, جنة عالية في جنة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها